فمعنى ذلك انه رغم ما يزعمونه من نزول المسيح وقلبه وكذا والعياذ بالله، مع ذلك البشريه ما زالت ملوثه في اعتقادها. حتى كان في بعض الاراضي الموقوفه للكنيسه في بعض البلاد موقوفه على النصارى، اذا كان يمنعون الفتاوى يمنعون دفن اي مولود اي انسان اذا لم يكن عمد، لا يعتبرونه قد دخل في النصرانيه، لان هذه عندهم صبغه اساسيه جدا ان يعمد بهذا الماء الذي يصفونه بانه مقدس. ليس الان اول التفصيل، سبق ان تكلمنا في موضوع التعميد بالتفصيل من قبل، لكن الشاهد ان هذه نقطه افتراق اساسيه جدا في العقيده الاسلاميه بيننا وبين اهل الكتاب بسبب تحريفهم كلام الله عز وجل. فهم زعموا، ولذلك هذه انعكست في موقف الحضاره الغربيه المعاصره من العلاقه بين العلم والدين. فهم عندهم انطباع ان في علاقه عداوه بين العلم وبين الدين مبنيه ماخوذه من هذا التصور الموجود في التوراه، ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه، الدين الذي يعني هو دين الله، والعلم الذي هو شجره المعرفه. فالدين يكره العلم ويخاف منه وبينهم عداوه، ولذلك الله سبحانه حذر ادم ان ياكل من هذه الشجره، حتى لان الله معاذ الله وحسن الله كان يخاف ان ادم يصير عنده مصيره وعلم. فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم بين الدين والعلم، دائما يتصوروا ان الدين عدو للعلم وانهم متناقضان ولا يمكن ان يلتقيا. ثم جاءت التكريبه الواقعيه اكدت هذا الامر حينما حصل الصراع بين الكنيسه وبين الكشوف الحديثه. واضح؟ فكل ما كان يكتشف نظريه او حقيقه علميه يضطهد الفتاوتة، يعني العلماء انجاز هذا التعبير، علماء الطبيعه والفيزياء وهذه الاشياء، فحصل هذا الصدام وحصل التمرد والكفر بالكنيسه وظهور الدين العلمانيه الجديد. فهم لم يبحثوا، لما يعني فقدوا الثقه في النصرانيه لم يبحثوا عن دين الحق، لكن هجروا الحق وذلك الدين المحرف معا. فقصه ادم عليه السلام لها تاثير خطير جدا في التطور النصراني، وقضيه اساسيه جدا في العقيده عندهم ان ادم وحواء لم يتب الله عليهما، لم يتب الله عليهما، انما نزل ملوثين بخطيئه، بل ورث الخطيئه لكل البشريه من بعدهم. واضح؟ كذلك يعني ادم عوقب بالطرد من الجنه كما ذكرنا، ولم يتب الله عليه كما جاء في القران الكريم، بجانب طبعا هذا مظهر مظاهر الانحراف عند اهل الكتاب. هناك انحراف اخر عند يعني الذين يتبنون النظريه الداروينيه، ما يسمى بنظريه التطور، ايضا هم ينكرون هذه الحقيقه التي يعني يجهر بها القران ويصيح بها القران، وهي ما في شيء اسمه ادم وحواء. دي العمليه موضوع يعني خليه يعني تركبت ونمت وحصل تطور عبر الاف السحيقه من القرون، ثم كان منها الانسان الى اخر هذا الكلام. فايضا ليس الاوان اوان يعني مناقشه هذا بالتفصيل، وان كان قد تقدم من سنوات عديده، لكن هذه اشاره واضحه طبعا في القران ان بدايه البشريه كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لادم، ثم بعد ذلك لحواء من ادم ذكر وانثى، وليس كما يزعم اصحاب نظريه التطور التي هدمت الان ليس فقط بالادله الدينيه، لكن حتى بالادله العلميه وادله علم الجينات او الوراثه. يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. اسكن انت، هذا تاكيد للضمير المستتر. لماذا؟ لان كلمه انت حتى يعطف عليها ايه؟ وزوجك. واضح؟ فاتت كلمه انت تاكيدا للضمير المستتر في اللي هو فاعل كلمه اسكن، حتى يعطف عليها فيما بعدها وزوجك، يعني حواء بالمد. وكان خلقها من ضلعه الايسر الجنه وكلا منها رغدا. كلا منها رغدا، ما معنى رغدا؟ اكلا رغدا. كلا منها اكلا رغدا، لان رغدا هذه صفه يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني واسعا كثيرا لا حجر فيه. فمعنى كلا منها رغدا يعني كلا منها اكلا رغدا، لابد من تقدير كلمة أكلا، ويعني رغدا يعني واسعا لا حجر فيه. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة يعني